الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق ويهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى الدين وبعد فالله وجوه النيه الطيبه وطبتم وصاد ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما انه لذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا احنا الكرام نتدارس مباحث أصول الإيمان وأحكام العقيدة، وتحدثنا مؤخرا عن فصل عظيم من أصول الإيمان وأركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالأنبياء والمرسلين. هذا من أوجب واجبات الدين، وواجب من واجبات هذا الدين الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وأخذنا مقتضيات ذلك. لذلك كذلك، وبالتالي أحباب الكرام، نحن عندما نتحدث عن أي ركن لا يتحقق إلا بمقتضيات، يعني إلا بواجبات وموجباته. ماذا يجب علينا الإيمان بالله تبارك؟ يجب علينا أن نوحده وأن نفرده، وبالتالي تعلمنا أقسام التوحيد. ماذا يجب علينا الإيمان بالملائكة؟ ما هي مقتضياته؟ أن نؤمن بما مر بمقتضيات الإيمان بالملائكة. أيضا الإيمان بالأنبياء والمرسلين، لا يتحقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين إلا بمقتضيات ذلك، وحتى القدر مر معنا الإيمان بالقدر تحدثنا عنه، إلا بمقتضياته والإيمان بمراتبه الأربعة، علم وكتابة ومشيئة وخلق، وشرحنا ذلك وفصلنا ذلك وذكرنا من خالف وضل عن سواء السبيل في هذه المسائل. أيضا أخذنا مؤخرا أن من أوجب واجبات هذا الدين أن نؤمن بالأنبياء والمرسلين، نؤمن بوجودهم أي على سبيل الإجمال والتفصيل، وتبين معنا في مسألة الإيمان بهم على سبيل الإجمال سواء علمنا أسماء أو لا، علمنا قصصا أو لا. قال تبارك تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. هؤلاء الذين لم يذكر لنا أخبارهم، هل يعني أننا لا نؤمن بهم؟ لا يتحقق الإيمان بالرسل، فيكون الإنسان مكذب لله وكافر بهذا الركن من الأنبياء والمرسلين. كذلك إذا نؤمن بمن سماهم الله لنا وذكرنا قصصهم، هذا على سبيل الإجمال نؤمن بهم على سبيل الإجمال سواء علمنا أسماءهم وقص لنا أخبارهم أو لا، واضح. وعلى سبيل التفصيل من ذكر الله لنا أسماءهم وقصصهم في كتاب الله وسنة رسوله، أسماء الأنبياء والرسل كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تحدثنا حتى في مبدأ الإيمان بهم على سبيل الإجمال، تبين معنا أن الإيمان بهم وحدة متلازمة لا تقبل التجزئة ولا التبعيض. الذين جزأوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، هذا حاصل في الأمم السابقة. الأمة الوحيدة التي حققت الإيمان بالرسل هي أمة النبي محمد، لا نفرق بين أحد من رسله، المقصود بذلك لا نفرق في قضية الإيمان بهم. هذا معنى الإيمان بهم وحدة متلازمة، واضح. وتبين معنا هذه الآية مع الآية الأخرى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا ليس في الإيمان بهم، أليس كذلك؟ أيضا قلنا أن نؤمن بكونهم رسل من عند الله يأتيهم الوحي من السماء، فمن كذب شيئا مما جاء به الأنبياء هو في الحقيقة ليس مكذب للأنبياء، هو مكذب لمن أوحى للأنبياء، يعني الأنبياء لم يأتوا به من عند أنفسهم، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن ما الفرق بيني وبينه؟ يوحى إلي. فمن كذب الوحي هو مكذب لله تبارك وتعالى، بمعنى كذب قصة من قصص الأنبياء أو خبر من الأخبار الذي جاء به الأنبياء، أو كذب آية أو حكما أو شيء من هذه الأشياء. رأينا من كذب بالكلية، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. رأينا المشركين ماذا قالوا للأنبياء والمرسلين، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كفار قريش ماذا قالوا للنبي؟ وقالوا أضغاث أحلام بل هو شاء، وقالوا أضغاث أحلام بل هو بل افتراه، نعم، وقالوا في سورة قل معي، وقالوا بل افتراه بل وقالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، نعم، سورة بدايتها يعني. يلا سأتي معنا. المهم شوف كيف كذبوا الرسل وكذبوا ما جاء به الرسل، إلا بالكلية أو حتى جزئية، من كذب معجزة من المعجزات كما حصل نبي الله موسى، كيف جعل له طريقا يبسا في البحر، أو العصا أصبحت حية، أو كذب قصة أصحاب الكهف، كيف لفتية ينامون هذه الفترة لا أكل ولا شرب ولا كيف يعيشون مثلا، يعني واضح من كذب ما جاء به الرسل هذا كافر بالأنبياء والمرسلين، هذا من مقتضيات الإيمان بالرسل. وأخذنا أيضا موالاتهم جميعا والحذر من عداوتهم وبغضهم، فهم أولى الناس بالولاء والمحبة والقرب والنصرة، ولو أدى ذلك إلى ذهاب نفسك ومالك لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أليس كذلك؟ ورأينا كيف ضحى أتباع الأنبياء مع الأنبياء وماتوا، أليس كذلك؟ موالاتهم والحذر من عداوتهم. مر معنا أن هذا من أعظم الصد عن سبيل الله، ورب العالمين قال الذين كفروا حكم عليهم بهذا الأمر وصدوا عن سبيل الله، أعظم الصد هم محاربة الأنبياء. زد على ذلك رأينا الذين حاربوا الأنبياء، هل كانوا مؤمنين؟ هل كانوا مسلمين؟ أليس كذلك؟ يعني اشتد غضب الله على رجل قتل نبي أو قتله نبي، كمسلم أحمد، يعني شر الناس من يقتل نبي أو يقتله نبي، فهو يقتل نبي ففريقا كذبته وفريقا تقتله، تقتل النبي أرسله الله، يعني أنت حذر عثرة أمام من أرسله الله لهداية الناس، ما أجر ما هذا العبد؟ ثور سيلقى الله، ما هي جريمته؟ قتل نبيا من أنبياء الله أو قتل على يد نبي، ما أتعس حظه، ويله وويل بيت أهله كما يقال، يعني أنت خاتمتك شنو؟ ناس تموت في سبيل الله، ناس تموت فاجر، أنت شنو سبب موتك؟ وقفت أقاتل النبي حتى قتلني، شنو نهايته؟ شنو الخاتمة؟ قتله نبي، يعني كاره حتى قتل على يد النبي. أتعس رجل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من الذي قتل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبي بن خلف، أمية أخوه كان يعذب بلال، أبي بن خلف قتل الوحيد في أمة النبي الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتعسه، ما أتعس حظه، الوحيد ما زال لاحق بالنبي في غزوة أحد، لاحق بالنبي إلى الشعب، يعني حتى طعنه النبي صلى الله عليه وسلم بحربته فتردد وبقي ينزل حتى عاد به قومه إلى مكة فقتل ومات في طريقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن فضل الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا، ومن لم يحافظ عليها حشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي صاحب العظم. ما قصة صاحب العظم؟ أخذ مرة عظما باليا فتتها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تزعم أن إلهك يعيد هذا، يعيد العظام بعد أن أرمت صارت رميم وبالي، كيف ستعيد؟ ثم نفخه على النبي صلى الله عليه وسلم غبار، هاي وريني كيف الشيء. فأنزل الله في هذا اللعين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يعيد العظام؟ من؟ من يحيي، استغفر الله، من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني الذي أنشأها أول مرة كانت عظاما أصلا هي لم تكن شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هو لم يكن شيئا ورب العالمين جعله وخلقه وسواه، أليس كذلك؟ وشق سمعه وبصره وغير ذلك، فمن بالك وهو عظام سيعجز رب العالمين عن إعادته؟ ثوره هذا هو نفسه. وأبي صاحب العظم ينقل هو اللعين الملعون الذي قتل على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون يقاتل النبي ويعادي الأنبياء ويموت مؤمنا؟ واضح ممان؟ إذا عداوتهم هذا من أعظم الحرب على الله ورسوله، ولا يحقق الأنبياء منهم، والاستهزاء والانتقاص من شأنهم والسخرية بهم، وهذا من أفعال المشركين والكافرين. ورب العالمين بين أن مجرد انتقاصهم كفر، يخرج من منا قلنا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وبالتالي أهل الكرام حتى تكون صورة شاملة في مبحث الأنبياء، في مبحث الإيمان بالأنبياء والمرسلين، لأننا نعرف ما يقتضي منهم، يقتضي منك أن تبجلهم، أن توقرهم، أن تحبهم، أن توليهم. أما هذه تنقض كل هذا، معاداتهم وانتقاصهم والسخرية بهم والاستهزاء بهم، هذا كله ينقض هذا المبدأ الذي هو من مقتضيات الإيمان بالرسل. أيضا أخذنا أن نعتقد فضلهم على غيرهم، وأن غيرهم لا يستطيع الوصول إلى رتبتهم، لأن رتبة النبوة والرسالة لا تنال بكثرة الطاعة والصلاح والتقوى، كثرة صلاحك وتقواك تجعلك في رتبة أكمل، في رتبة كمال الإيمان، مش تجعلك في رتبة الأنبياء والمرسلين، واضح ممان؟ وبالتالي لا تنال. ومر معنا من زاغ في هذا الطريق، نجد غلاة المتصوفة والشيعة المغالين كالرواتب، وأيضا من أتباع الفكر الباطن، هم الذين يجعلون الأولياء أو الأئمة أئمة آل البيت أو الأولياء عند المتصوفة فوق درجة الأنبياء، فوق إيش؟ درجة الأنبياء. سيأتي معنا الإمام الطحاوي عندما يتحدث عن كرامة الأولياء وغير ذلك، بين أن نبيا واحد خير من أولياء الله على وجه الأرض. كل الأولياء لا يساوون أمام نبي واحد، لأن النبوة اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ما دام أن الله اصطفاه فهو من أكمل المؤمنين إيمانا. أما أولياء الله تبارك وتعالى نعم حققوا كمال الإيمان، لكن لا يصلوا إلى رتبة النبوة والرسالة. فعند هؤلاء الضالين المضلين يجعلون رتبة الأولياء فوق رتبة الأنبياء، وهذا هو الضلال البعيد. وبالتالي من مقتضيات إيمان بالرسل أن نعتقد فضلهم على غيرهم، ولا أحد يصل إلى رتبتي. واضح؟ أيضا كما نعتقد فضلهم على غيرهم، الآن في دائرة الأنبياء والمرسلين يتفاضلون فيما بينهم، هم أنفسهم ليسوا في نفس الدرجة. قال تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وذكرنا هذه الآية مع الأخرى: لا نفرق بين أحد من رسله، تلك الرسل فضلوا بعضهم على بعض، أو فضلنا بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تبين معنا أنه لا تناقض بين هذين الآيتين، لأنها يعني تتحدث في مقام الإيمان. لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان بهم، لأن الإيمان بهم وحدة متلازمة لا تقبل تجزئة، أن نؤمن بالكل إلا هذا، يكافر بكل الأنبياء. واضح؟ أما فضلنا بعضهم على بعض في المنازل والدرجات، أكمل الآية: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، مش في الإيمان، في الدرجات. أعلى درجات حازها من؟ قلنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حاز رتبة ختم الأنبياء والمرسلين والشفاعة العظمى وخصائص عظيمة. جعل شريعته أكمل الشرائع وأوسط الشرائع ومهيمنة وغالبة على كل الشرائع. قال تبارك تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني لكل الذين يعيشون في زمنه، ولو كان الأنبياء على قيد الحياة سيكونون تبعا لنبينا المصطفى، كلهم تابعين لشريعة النبي، ولا يجوز لأحد أن يخرج عن شريعته، لأن شريعة النبي جاءت للناس كافة، أي كان نبي أو ليس نبيا، لكن لم يوجد أنبياء في زمنه عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ذلك في رحلة الإسراء والمعراج صلى بكل الأنبياء، فكانوا مهتمين به، هو إمامهم وهم يهتمون به. فما دام أن الأنبياء يتبعون النبي، أتباع الأنبياء ينبغي أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي مر معنا أيضا من الأمور المهمة في مبحث الأنبياء بالرسل، أنه لا يحل لأحد من الثقلين من الإنس والجن أن يتبع الأنبياء السابقين بعد مبعث الأنبياء، بعد مبعث سيد الأنبياء والمرسلين، ما يبقى على دينه السابق الذي يتبع به الأنبياء، لا، ينبغي أن يدخل في دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، اسمع، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أبدا. وبالتالي ادخلوا في السلم كافة، اليوم أكملت لكم دينكم ليظهروا على الدين كله. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن شريعة النبي هي الوحيدة التي يقبلها، لا يقبل غيرها. وحتى من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لم يقل أمر الأنبياء السابقين، ليس عليه أمرنا فهو رد. وإلا ما فائدة شهادة محمد رسول الله؟ شهادة محمد رسول الله تصدق فيما أخبر، مرة معه تكذيب الأنبياء كفر، أليس كذلك؟ وتصدق فيما أخبر، والاعتمار بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بشريعة رسول الله. ما عاد يعبد الله بالشرائع السابقة باليهودية والنصرانية الصحيحة، نتحدث مش اليهودية والنصرانية، هي كلمة اليهودية والنصرانية تدل على ضلال أصحابها، لأن الله عز وجل لما ذكرهم في مقام الذنب وقال لليهود: ليست النصارى على شيء، سماهم بالنصارى ليس على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود كذلك على شيء، الزوز ليس على شيء، الاسم هذا مذموم، لأنه ليس بأتباع الأنبياء والمرسلين. أما بل نقول: من كان على شريعة نبي الله موسى وشريعة نبي الله عيسى لا يحل له أن يبقى على تلك الشريعة بعد مبعث نبينا، ينبغي أن يدخل في الإسلام، لأن تلك الشرائع بشرت بنبوة النبي محمد، وينبغي على الكل أن يدخل فيها، أليس كذلك؟ نعم. بعد أن تحدثنا عن هذا الأمر، في الحقيقة هناك حقوق، من جملة الحقوق هو الثناء عليهم كما أثنى الله عليهم، والصلاة والسلام عليهم كما صلى الله وسلم عليهم. ألم يقل رب العالمين سلام على إبراهيم في العالمين، سلام على نوح في العالمين؟ قال أيضا في الكل الآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون اسمه، وسلام على المرسلين أثنى الله عليهم والحمد لله رب. فإذا ذكروا نقول صلوات ربي وسلامه عليه، أليس كذلك؟ فنبي الله موسى صلوات ربي وسلامه عليه، أليس كذلك؟ وهكذا نصلي ونسلم عليهم، وهذا من الدعاء. بعد أن تحدثنا عن مبحث الأنبياء والمرسلين، يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. كيف وأن الله كيف لا؟ وأن الله سبحانه هو الذي أرسلهم بالحق، لأن يعني الذي أنزله رب العالمين حق، وبالحق أنزله بالحق نزل. يتحدث عن قسم من الوحي وهو القرآن، وكذلك الوحي السابق هو حق من عند الحق تبارك وتعالى. إذا سنتحدث أيضا عن ركن آخر من واجبات هذا الدين، ومن أركان الإيمان، من أركان الإيمان وأصول العقيدة، ألا وهو الإيمان بالكتب المنزلة. الإيمان إيش؟ بالكتب المنزلة. حدثنا عن إيمان الله، عن ملائكته، اليوم سنأخذ كتبه، وأيضا تحدثنا عن الإيمان بالرسل، والإيمان بالقدر خير وشر، وسنتحدث أيضا عن الإيمان باليوم الآخر، وإن كان تحدث عن شيء من أحداثها كالشفاعات وغير ذلك سنتحدث عنه. وهذه طريقة المؤلف، هو يفرق المسائل في أبوابها، ولم يجعل كل باب وحده والإيمان بالله وحده نأخذه، لا، ويتحق ومازال سيعود مرة أخرى إلى الصفات وإلى كلام الله وإلى القرآن، تحدثنا عنه، لكن يعيد ويكرر يعني، وما تكرر تكرر، ليفصل وليبين منهج أهل السنة في طريقتهم وعقيدتهم. وعندنا مسائل أخرى أيضا عقلية ينبغي أن نعرفها، يذكرها المؤلف لبيان ميزة أهل السنة عن غيرها، هو يذكرها لبيان منهج أهل السنة فيها لنتجنب من خالفها. واضح ما سيأتي معنا الكلام عليها إن شاء الله تعالى. إذا سنأخذ يا أحباب الكرام الإيمان بالكتب المنزلة، وهذا وإن كان مر معنا الإيمان بالكتب المنزلة، يعني الوحي الذي أنزله على الأنبياء، مر معنا في مقتضيات الإيمان بالأنبياء أن نؤمن بأنهم رسل من عند الله يأتيهم الوحي من السماء، وبالتالي من كذب يكفر، حتى الإيمان بالكتب يدخل فيها بالجزئية، يعني من كذب بهذا الركن لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نقلا، يعني مكذب لله الذي أنزل هذه الكتب على رسول الله، أليس كذلك يا أحباب الكرام؟ إذا تكذيب بالكتب هو تكذيب لله، من الذي أنزلها؟ هو ربنا أنزلها على أنبيائه ورسله. إذا من أعظم واجبات هذا الدين أيضا الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين. قال تبارك وتعالى جل جلاله: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أليس كذلك؟ إذا عندنا التوراة التي أنزلها رب العالمين على إيش؟ على من؟ على أي نبي ورسول؟ على نبي الله موسى، أليس كذلك؟ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل نزول القرآن، لأن يعني هذه الآية في كتاب الله في سورة آل عمران في بدايته. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى قبل القرآن على نبي الله عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وقال تبارك وتعالى أيضا: الرحمن علم القرآن. قال تبارك وتعالى أيضا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، والمعرف لا يعرف. الكتاب، ما المقصود بالكتاب هنا؟ القرآن، أليس كذلك؟ المقصود بذلك القرآن لا ريب فيه، هدى للمتقين. وبالتالي آيات كثيرة، قاف والقرآن المجيد، فرب العالمين وصفه بأوصاف في غاية الفخامة والرفعة في آيات كثيرة ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ذكروا في معارض كثيرة مثل ذلك. إذن نجد من الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى التوراة التي أنزلها على نبي الله موسى، الإنجيل الذي أنزل على نبي الله عيسى، القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نجد أيضا من قبل ما أنزله الله على نبي الله داود، قال تبارك وتعالى وآتينا داود زبورا. فالزبور أيضا من الكتب التي أنزلها الله على رسوله على نبيه داود. أليس كذلك؟ أيضا نجد صحف إبراهيم وصحف موسى كما في سورة الأعلى، إن ذلك لفي الصحف الأولى. ماذا قلت أنا موسى صحف إبراهيم؟ قلت إبراهيم أنا؟ أي نعم، صحف إبراهيم وموسى، فأنت قلت شخص آخر يعني. نعم، أيضا صحف إبراهيم وموسى. واضح، بمعنى ينبغي أن نؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء. شوف، على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل، ما معنى كلمة على وجه الإجمال؟ سواء علمنا أسماءها أو لم نعلم أسماءها، أما على سبيل التفصيل التي جاءت في كتاب الله بأسمائها مفصلة، صحب إبراهيم، صحب موسى، التوراة، الإنجيل، القرآن، الزبور، وأحمد. أما التي لم نعلم أسماءها فقد جاءت مجملة في قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، سواء علمت أسماءها أو لم تعلم أسماءها، لأنه ليس هذه الكتب فقط التي نزلت على الأنبياء. وأحمد، هناك أنبياء سابقين لم نعرف أسماءهم وأنزل الله عليهم كتبا ولم نعلم أيضا أسماءها، فنحن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الأنبياء. تأمل الآن، عندنا أمر مهم، إذا نؤمن بهم أيضا هذا المبدأ، نؤمن بهم على سبيل الإجمال، نؤمن بكتب الله المنزلة على رسله وأنبيائه على سبيل الإجمال كما في قوله تعالى وكتبه، وعلى سبيل التفصيل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى. وأفهم طيب، الذي نؤمن به من الكتب المنزلة، المقصود بذلك نؤمن بالكتب المنزلة. واضح ما معنى الكتب المنزلة، ليس التي يعتريها التحريف والتبديل والتغيير. فعندما نؤمن بالتوراة والإنجيل الذي أنزلها الله على نبي الله موسى وعيسى، هي نفسها التي أنزل على موسى وعيسى، نؤمن بها، من كذبها كفر، وبقية الكتب أيضا التي أنزلها الله على أنبياء ورسوله. أما التي بين أيدي اليهود والنصارى اليوم فينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه البخاري الصحيح حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو هريرة يقول أن أهل الكتاب يحدثوننا بالعبرانية ويترجمونها بالعربية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آمنا بالله وما أنزل إلينا، ما الشيء الذي أنزل إلينا؟ القرآن وحتى الكتب المنزلة نؤمن بالتي أنزلت. واضح؟ لماذا لا تصدقون ولا تكذبون؟ لا تصدقون لأن كتبهم حرفت، ولا تكذبون ربما بقي شيء منها صحيح، وبالتالي نحن لا نؤمن بها على أنها هي نفسها التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا نعمل بها. ليست هذه التي نؤمن بها التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى، التي جاءت في قول الله والمؤمن كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه، وقوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل. نعم، نؤمن بالتوراة والإنجيل، التوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، نؤمن بها، ومن كذب بهذه الكتب كفر. أما الموجودة بين أيدي اليهود والنصارى نحن لا نؤمن بها على أنها هي نفسها التي جاءت في كتاب الله التوراة والإنجيل، حرفت وبدلت بنص القرآن الذي أمرنا بالإيمان بها، نص أيضا على أنهم حرفوها، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من مواضعه كما قال تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الكلام يحرفون يبدلون ويغيرون، تصور حتى في قضية الزاني والزانية، يعني هؤلاء يعني رفع حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أن المدينة كان يعيش فيها اليهود، يهود بني النضير، يهود بني قينقاع، يهود بني قريظة. المهم يهوديان رفع أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم النبي لا يقرأ عليه الصلاة والسلام، ما كان يقرأ، قال ما تجدون حكمهم في كتابهم؟ قال يعني نسود لهم وجوههم ونشهر بهم. ماذا جاءت الآية؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ليسوا صادقين، كذابون مجرمون. ماذا فعل قارئهم؟ وضع إصبعه على الآية التي فيها حد الرجل وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. فلما أزالها الصحابي قال فإذا هي تلوح ظاهرة، حكم الرجم يعني حكم الزنا عندهم كالحكم في الإسلام، الرجم للمحصن والمحصنة. شوف يكتمون الحق. قال تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذا حاله. وبالتالي أحبابنا الكرام هم يحرفون، رب العالمين بين أنهم يحرفون وبدلوا وغيروا، بل طغوا بأنفسهم وصاروا هم الذين يشرعون ويحددون ويحرمون. قال تبارك وتعالى اتخذوا، أي أقوامهم وأتباعهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. صاروا أربابا ليش؟ لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي لعدي بن حاتم الطائي لما قرأ هذه الآية الذي اتخذوا أحبارا ورهبانا. ما معنى الحبر والعالم والعلم؟ كان عند من؟ كان عند اليهود، كانوا على علم وبينة. مثل الذين حملوا التوراة، التوراة على من نزلت؟ اليهود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار يحمل مكتبة كتبة سفر كتاب، جمع أسفار جمع سفر وهو الكتاب الضخم. كانوا على علم وبينة، هم على علم لكن خالفوا وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إذن الحبر هو العالم، وسمي ابن عباس بحبر القرآن من أعلم الناس بالتفسير. يعني اتخذوا أحبار أي علماء اليهود ورهبانهم، الراهب هو العابد أي وعباد النصارى، لأن النصارى عرف بتعبدهم وعبادتهم لم تكن على علم. اليهود كانوا على علم ويخالفون على علم، أصحاب أهواء مدارس. أما النصارى فكانوا يعبدون الله على جهل وركبوا بدعا وضلالات وظلوا عن سبيل حتى وصل بهم الأمر إلى تأليه نبي الله عيسى وجعله ثالث ثلاثة وكفروا بذلك. ماذا قال الله عنهم؟ ورهبانية، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم، ورهبانية يعني وعبادات، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما شرعنا لهم هذه البدع يعني، فعبدوا الله على جهل. أتباعهم أتباع الرهبان والأحبار اتخذوهم أربابا من دون الله. لما قرأ النبي هذه الآية قال عدي بن حاتم الطائي كان من أهل الكتاب وأهل، قال ما كنا نعبدهم، يظننا عبادة بالسجود لهم تقديم القربات لهم. فقال أليس إذا أحلوا لكم الحرام أحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، حرفوا وبدلوا وغيروا وجعلوا أنفسهم وكلاء الله في أرضهم. وتعرفون قصة الكنيسة وكيف طغت في بلاد الغرب على الناس وجعلتهم كالبهائم، تسيرهم كالبهائم. تعرفون يعني زمن العصور الوسطى، يعني كنا يعني تحدثنا في معارض هكذا نبذات لطيفة، زمن العصور الوسطى وتضييع الكنيسة على الناس، صاروا هم يمثلون في زعم قاتله الله، يمثلون الله في الدنيا، في الدنيا هم نواب الله وكلاء الله في الأرض، وكل لهم يعني الحلال والحرام والتشريع والتحليل والتحريم. وبالتالي صاروا يعبثون بالدين، عبثوا بكل شيء. فصار ففي ذلك الزمن يا أحبابي الكرام وصلت الكنيسة ورجالهم الذين صاروا يسمون برجال الدين، رجل دين يفعل ما يشاء يعني في الدين. هذه تسميات عندهم، التسميات غربية لا أعرفها المسلمين. تجد بعض التافهين هنا في الإذاعات أو في الإعلام يقول وأنت كرجل دين أو سألنا رجال الدين، أي تسأل النصارى أنت ولا شو؟ أي رجل دين؟ رجال الدين هذه تسمياتهم، بمعنى صار نائبا على الدين يفعل شيء حب. فماذا تسمية رجل الدين؟ في كلمة لا يستطيعها الإنسان. عندنا علماء فقهاء محدثين مفسرين، هكذا تسميات وأهما إمام إلى غير ذلك، خطيب كذا، رجل دين، رجل متعدين يعني. اشتغل رجل دين. ف فعبدوا بدينهم حتى صار عندما يسمى بصكوك الغفران. فعبدوا دينه صكوك الغفران، يأتي الإنسان يذكر خطيئته ويقر بها أمام هذا الرهبان والقسيس، ويقول له كذا وكذا، فعلت كذا وشربت كذا وزنيت كذا وطلعت كذا وهبطت كذا، فيقول له إذن هذا المبلغ تدفعه وقد غفر لك. فصاروا يأكلون بآيات الله ثمنا قليلا ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا كما قلت لك. أليس كذلك؟ صكوك الغفران، يغفرون للناس ويبيعون في الجنة والنار وهكذا. ما زالت حتى في بعض كبائر تصور أن عبثوا بالدين. فواضح أن تحريفهم لكتاب رب العالمين الذي أنزله على أنبيائهم ومرسلين واضح قطع، وبالتالي هم لا يستطيعون توثيق دينهم. هذا أمر آكد وتحدى إلى قيام الساعة. فليجمعوا كيدهم وشركائهم، وليجمعوا كفاءاتهم وأوقاتهم وطاقاتهم على أن يثبتوا لنا صحة التوراة والإنجيل. الأمة الوحيدة في وجه الكون الذي تميز بتوثيق دينها سورة سورة، آية آية، كلمة كلمة في القرآن، وحديثا حديثا في سنة خير الآلاف، الأمة الوحيدة التي تستطيع أن توثق ذلك أمة النبي محمد رسول الله. يقرؤون القرآن كدر عن كدر، ويصلون بأسانيدهم سلسلة الرواب، عمن أخذ عن فلان، وفلان عمن أخذ عن فلان. نحن بالقرآن نصل بالإسناد المتصل مش إلى النبي فقط، بل إلى ربنا تبارك وتعالى، سلسلة متصل. أليس كذلك؟ أنت قرأت هذا القرآن على الشيخ الفلاني الذي قرأ على الشيخ الفلاني، وفلان قرأ على الشيخ الفلاني، وهكذا يصعد حتى يصل إلى أحد التابعين الذين أخذوا عن صحابة رسول رب العالمين. والصحابة عمن أخذ؟ عن نبينا محمد، ونبينا عمن أخذ؟ عن جبريل، وجبريل أخذهم من رب العالمين تبارك وتعالى. سلسلة متصلة، سلسلة، فمش مقطوعة، مش سلسلة مقطوعة، سلسلة متصلة من بدايتها إلى نهايتها، مشدودة منا ومنها. هذا الأمر ما تجده عندهم. شوف نحن الأحاديث، نحن نعرف اسم الراوي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى القرآن نعرف اسم القارئ الذي أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف من أخذ عمن أخذ على النبي، ونعرف من أخذ عمن أخذ عمن أخذ عن النبي، نعرف اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده. هذه بحث كامل، هذا بحث كامل بالتفصيل، تاريخ ميلاده ومقدار حجه وقوة حجه وديانته وتقواه وصلاحه، وعمن أخذ وعمن أخذ عنه، يودي تفصيل كامل. هذا الأمر لا تجده في أي أمة على وجه الكون إلا في أمة النبي محمد. تصور يا من أجل ذلك لا يستطيعون توثيق دينهم. ترى هذه الآية كيف قرأ نبي الله يعيد، أو كيف قرأ نبي الله يموت، ومن أخذها عنه، وكيف نقلت عنه، لا تجد هذا. وبالتالي دينهم ضائع، وهم ضائعون وتائهون غير مغضوب عليهم ولا الضالين، مش هكذا؟ لا يا شباب. وبالتالي الإسناد من الدين كما قال عبد الله بن المبارك الإمام المبرز في الحديث والفقه كما في مقدمة صحيح مسلم، يقول الإسناد، ما معنى الإسناد؟ يعني سلسلة الرواة الذي روى كل واحد منهم عمن فوقه، اللي هو الطريق الموصل إلى المدح، فلان يروي عن فلان وفلان يروي عن فلان وفلان يروي عن فلان. قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. حصل فيهم ولا؟ قال من شاء ما شاء، أي واحد يقول ما يشاء، يقول هذه من تعاليم المسجد، وهذه من التوراة، وهذه من الإنجيل، وعبد وحط. شوف قداش من نسخة انت عندنا، مش هيك ولا؟ شوف الأناجيل وشوف وهذا، بل تجد فيها تناقضا، ولا تجد فيها، شوف من الأدلة القطعية على تزويرها وتحريفها وتبديلها أنها لا تحقق الإيمان بكل الأنبياء والمرسلين، من الأدلة القطعية على الكذب الذي فيه. لو كانت صحيحة لكان فيها ذكر نبينا محمد والإيمان به، لأنه من الأمور التي ينبغي معرفتها أن دين الأنبياء والمرسلين دعوته واحد وعقيدتهم واحد. شفت الأنبياء دعوا أقوامهم إلى دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام بمفهومه العام، الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والطاعة والانقياد له والتبرع من الشرك، نحن ديننا الإسلام وشريعتنا الإسلام. هم دينهم الإسلام وشريعتهم ما جاء في التوراة والإنجيل الأحكام. يعني الشريعة الأحكام تم الدين واحد. ما دام أن الدين واحد عقيدة واحد. رأيتم العقيدة التي دعا إليها نبي الله إلها هي نفسه التي جاءت في شريعة النبي محمد والمؤمنون كل الآن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هي نفسها شفت أركان الإيمان كل الأنبياء دعوا إليها لا تتغير ولا يزاد عليها. واضح ما معنى لا تتغير لا يزاد لأن تغييرها تكذيب لمن قبله. يأتي النبي يدعو أو يقول للناس هناك خلق اسمهم الملائكة خلقت من نور لهم أسماء كذا وكذا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت لهم وظائف كذا وكذا هذا إنزال وحي وهذا قبض الأرواح. ثم في الأخير يأتي النبي الذي بعد يقول لا هذا الأمر ليس وجود هذا يصلح كذب الذي قبله. تصور إذن هذا الأمر معدوم لا تجيز. كلهم دعوا إلى نفس العقيدة وإلى نفس أركان الإيمان. واضح معنى يا شباب؟ ولا تجد احد يزيد شيئا اخر لا يقول لهم ثم جنه رقم 17 او رقم 20 ثم جنه اخرى بعد الجنه هذه ثم جنه اخرى لم يقلها الانبياء والمرسلين. واضح معنى وغير ذلك. او يقول لهم ثم رسول اخر وثم ملائكه من نوع اخر. نفس دعوه التوحيد والايمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب كلها واحده لا تتغير في كل الانبياء والمرسلين. وبالتالي ما دام انهم لم يؤمنوا بجميع الانبياء دل دلاله قطعيه على تحريف كتبهم والكذب الذي ادخل فيه. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا تصدقوهم فيما يقولون لانها حرفت وبدلت ولا تكذبوهم لانهم ربما وافقوا الحق الذي بقي ولا يدرى لا يستطيع احد ان يوثقه لا يستطيع احد ان يوثقه. نفترض ان فيه 10% من الحق هل يستطيعون توثيقه؟ لا يستطيعون. لا يستطيع أن يجزم أن هذه الآية أو هذا الذي جاء في رقم كذا وكذا في صفحة كذا وكذا أوحاه الله إلى نبيه عيسى أو موسى ونقله عنه الحواريون أو غيرهم من أتباع الأنبياء والمرسلين لا تجدها. وبالتالي أحباب الكرام نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل التي أنزلها الله على رسله وأنبيائه. أما الموجود الآن نحن لا نؤمن بما فيها ولا نكذبها أيضا لأن ربما بقي شيء فيها صحيح ولا يستطيع أحد أن يثبته. شوف لا يكفي أن ربما بقي فيها شيء صحيح ولا أحد يستطيع أن يقول هذه هي من هنا إلى هنا أو رقم كذا وكذا ولا واحد يستطيع لأن بينه وبين أنبيائهم قرون طويلة قرون طويلة وعريضة. ما عندهم هذه الأسانيد التي تصل إلى هناك. أقدم نسخة قالوها فيما اكتشفوه أقدم نسخة في الإنجيل خلينا في عند النصارى أقدم نسخة بمعنى أقدم واحدة البقية تناول ضد يعني أقدم نسخة في الإنجيل وجدوها بعد وفاة نبي الله عيسى ب200 عام. يعني من هذه النسخة إلى نبي الله عيسى فما 200 عام. شكون باش يوثق لنا من هنا لهنا؟ ما ضمناش. تصور أقدم واحدة تسمى وأقرب واحدة لنبي الله عيسى بينه وبينه 200 عام. 200 عام قداش حيات من الناس قداش ماتت من الناس. أنت كي باش تروي على أبوك وأبوك باش يروي على أبوك وجدك هذا باش يروي على هذوما 100 سنة حط قداش هما من الراوي أربعة زيدهم 8 يظل ولا نقولوا 10 رواة غير موجود بمعنى السلسلة تفقد منها 10 حلقة. ما لا لا هل هذا الأمر صحيح ولا؟ وبالتالي يا أحبابي الكرام إذا قضى الله أمرا هيأ له أسداره ومر معنا ذلك في دروس علوم القرآن. مر ذلك معنا في دروس علوم القرآن. إذا قضى الله أمرا هيأ له أسداره. رأينا كيف جمع القرآن في الصدور وفي السطور كيف حفظه النبي وساعى إلى حفظه الصحابة لم يضع منه حرف لم تضع منه كلمة. وحتى في تدوينه ليس بين النبي وبين كتاباته مدة ينزل الوحي من هنا يكتب من هنا لم يضع منه شيء. بينما هم هل كان ينزل من هنا يكتب من هنا أو ينزل من هنا يحفظ من هنا؟ بعد أن مات الأنبياء بعد ذلك يبقى يتذكر ويضيع ضيع عبارة نجمع وشنو مزدان عبارة عن تكاسير جمعة وليس التوراة والإنجيل التي أنزل الله على الأنبياء والمرسلين. وبالتالي يا أحبابي الكرام الدين الوحيد الصحيح الذي يبين عبادة الله بحق هو دين الإسلام لا غير، بضوابطه بجماله بكماله بكل ما فيه من أوصاف عالية المقام والرفع أبدا. إذا جمع هذا القرآن في الصدور والسطور، ورب العالمين قضى هذا الأمر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ في الصدور والسطور. فلا تجد أحدا من الناس، شوف بيننا وبين النبي أكثر من 1400 عام، لا تجد أحدا من الناس يزيد كلمة في الفاتحة، مش آية، كلمة واحدة في الفاتحة، ولا في أي سورة، ولو بلغت أكثر من 200 آية، تقول 200 آية، ها نجم ندخل كلمة، يا ولدي دخل اللي تحب عليه، ما بنجمش ندخل، شفت كلمتين وكذا آية، كلها محفوظة بكلماتها بآياتها بجملها بما فيها، من بداية القرآن إلى آخره، لا يزاد فيه كلمة. الأعجم والعربي والذي يكون في الشمال إلى الجنوب كلهم يقرؤون نفس آيات القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الإيمان بالكتب المنزلة يا الكرام نؤمن بهم جميعا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما الكتاب الوحيد الذي بقي محفوظا هو القرآن، البقية نؤمن بها التي أنزلت مش الموجودة الآن، واضح يا شباب؟ هذا ثم يقول ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، كيف لا وأن الله اختارهم، لأنهم إن لم يكونوا على الحق فهذا من أفضل البطلان، يعني الدين الذي جاءوا به ليس صحيحا، هم على الحق المبين. أما غيرهم الذين دعوا النبوة والرسالة على الباطل المبين، أليس كذلك؟ كمسيلمة الكذاب والأسود العنزي والذين دعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا على الحق، يعني الذي جاءوا به هو عبارة عن خرف وهرف كما يقال. تصور انت مسيلم الكذاب عنده سورة اسمها الضفدع، مو احنا عندنا البقرة والفيل والنملة، هو تمشي يجيب لنا الضفدع، خاطر مخه فيها ضفدع، خلص واضح العملية. طب وعنده سورة يعني بتاع الفيل كل يقروا فيها في الروضة، يعني الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، انت روضة دي هذا وحي، هذا يجيب حاجة على قدر المقام، هذو ما عرض ربي يفهموا له، مش يرضى بصلاة الله، يجيب لهم حاجة تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف له معلم من البشر، نعم علمه شديد القوة، أما معلمين من البشر لم يعرف، لا يهودي ولا نصراني ولا، لكن جاءهم وتحداهم فأتوا بسورة من مثل، مكذب هذا كذب قاعد يقول به، أيجيب ما لكذب مثله أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، أي عشر إيه؟ ما حشيش 114 سورة، عشر أقل من عشر، كان جاءوا 100 العشر عشر، هو 114 يا سيدي نحن 14 هذا عشر إيه؟ عشر المئة، فأتوا بعشر سور مثل مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا شركاءكم وادعوا شهداءكم من دون الله، سورة يونس. المهم يا أخي الكرام ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، كيف لا وأن الله اختارهم سبحانه وتعالى، لأنهم إن لم يكونوا كذلك فهذه يعني فيه اتهام لله بأنه أخطأ في اختيارهم، وحاشا سبحانه وتعالى كانوا على الحق المبين، رب العالمين أرسل رسله بالبينات، البينات التي تبين صدق دعواه. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله أي وللنبي صلى الله عليه وسلم وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، لأن هذا ما يقتضيه شهادة، ما تقتضيه شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، قال وله بكل ما قاله وأخبر به وأخبر مصدقين، ما دام أنهم مصدقون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أي مؤمنون برسالته. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، سأتي معنا الفرق بين الإسلام والإيمان، وسنتحدث عن مراتب الإيمان ومفهومه عند أهل السنة والجماعة في مقامه، هو الآن دائما يفرق الكلام رحمه الله تبارك وتعالى. نسمي أهل قبلتنا، من نقصد بأهل قبلتنا؟ من يستقبلون بيت الله الحرام تبارك وتعالى ويلتزمون إلى الإسلام، انتسبوا إلى الإسلام واستقبل بيت الله، بيت الله الحرام تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة واستقبل قبلة وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذن أهل قبلتنا الذين يستقبلون القبلة ويستقبلون الإسلام هم مسلمين مؤمنين ما داموا، أي بضوابطه وشروطه ومقتضياته، ما داموا قال بما جاء به النبي معترفين مقرين مش مكابرين كحال كفار قريش، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون لم يعترفوا بذلك. أليس كذلك؟ وله أي وللنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما قاله وأخبر مصدقين، يعني ويصدقون بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عليه الصلاة والسلام. إذن سنأتي على الكلام على مسألة أهل الإسلام وأهل الإيمان وضوابط ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. وما دام أهل قبلة لا يحل إخراجهم من دائرة الإسلام لكون من تسب إليه بيقين، فلا يخرجون منه إلا بيقين وذلك بنواقبه. إذا ارتكبوا ناقضا بالنواقض الإيمان والإسلام ما عدوا لا أهل قبلة ولا أهل إسلام ولا أهل إيمان، واضح معنا؟ أما دام انتسبوا الإسلام واستقبل قبلة المسلمين بضوابط وشروط بمعنى صدقوا ما جاء به النبي واعترفوا به، خلاص هؤلاء هم المسلمون لهم ما لهم، لهم ما لنا وعليهم ما عليهم. وإن كانوا فاسقين وإن كانوا من أهل الأهواء ما داموا لم يرتكبوا ناقضا، واضح يا عبادنا الكرام؟ وسيأتي الكلام أيضا كلام المؤلف عندما يقول ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، المقصود بالذنب هنا دون الشرك والكفر، واضح ما؟ بمعنى ما دامت أن هذه الذنوب لا تخرج من الملة فهم من أهل القبلة، وسيأتي الكلام على ذلك. يقول ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، لأن يعني هذه طريقة من سلك غير طريقة أهل السنة والجماعة كأهل الكلام الذين يضربون الأمثال، واضح ما؟ يعني يشير هنا المؤلف إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمه، فإن علمهم كما قلنا لا ينتفع به، لا ينفع البليد ولا يزداد به علما الذكي. يعني قال تبارك تعالى في آخرها حتى لا نأتي من بداية الآية لأنها هي آية طويلة، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أليس كذلك؟ قل إنما حرم ربي الفواحش مما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا نخوض في الله على طريقة أهل البدع كحال المتكلمين، خاضوا في الله تبارك وتعالى فعطلوا صفاته، ومنهم من خاض في الله فشبهه بخلقه. لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، المراء في دين الله الجدل، الجدل العقيم الثقيل دون ضوابط شرعية ودون كذا، هذا ممنوع إن شاء الله. المراء في الدين إن الله كره لكم قيل وقال، واضح ما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديث عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم للبيت، أنا زعيم ببيت في رضا الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا صلى الله عليه وسلم. إذن الجدال في الدين والمراء في الدين يؤدي إلى القول على الله بغير علم وغير ذلك، وبالتالي هذه من الأمور المذمومة. إذن لا نخوض في الله ولا نخوض في ذاته ولا في كيفية ذلك، لأن كما مر معنا هناك من العلم الذي ينفع ومن العلم الذي لا ينفع. العلم الذي لا ينفع منها علوم تخرج من الملة كتعلم السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، خير ليش كفر؟ يعلمون الناس السحر، هذا علم لا ينفع بل أخرج صاحبه من الملة. عندنا أيضا علوم لم يكلفنا الله بها، هل كلفنا الله بالبحث عن ذاته عن صفاته؟ لم يكلفنا الله تبارك، لكن نؤمن بما يليق بالله وجماله وكماله سبحانه. أما كيفية ذلك أمر يغيب عنا، وما لا يغيب عنك لا تستطيع أن تتصوره، وبالتالي لا تبحث فيه ولا تخوض ولا تماري ولا تجادل. هذا واقع في أهل الباطل وأهل الهوى، هم الذين خاضوا في هذا المصر. وتعرفون الرجل الذي دخل على مال وقال كيف استوى؟ هل كلفك ربك بهذا؟ هل سيسألك عنه يوم القيامة؟ إذا لا تقف ما ليس لك به علم، رب العالمين حرر ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر فهذا كل ما كان عنه مسؤول، وهكذا حاجة ما توصل لهاش تخوض فيه، وما عندك شيء ما تخوضش فيه. أشياء تستطيع أن تصل إليها بالتعلم وبالفقه، نعم تعلمها، أما هناك أمور لن تصل إليها لا أنت ولا أباؤك ولا أجدادك، لم يكلفك الله بها وبالتالي لا تبحث عنها، واضح ما؟ لا نخوض في الله لا في ذاته لا في صفاته ولا في كيفية ذاته، أمور غيبية لم يكلفنا الله بها. واضح؟ وتحدثنا مرة عن الطرف الذي جاء يسأل عنه سعيد بن المسيب القصة ذكرناها في أكثر من مناسبة. جاء يسأل عن اسم زوجة إبليس مرة معنا تذكرونا خير يا شاب نايت تخطبها بعد ما يطلقها نجي تسأل عليها يعني أفسدت الدنيا الكل ما قيت على شو تسأل وفاء يعني أنت أتممت العلوم كل العلوم علمتها إلا هذه جاي تسأل عليها وربنا قال تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته عشنا وذرية معناها زوجة فما معنى أفتتخذونه أي إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا مش هاتوا لا صوت الكهف ذرية معناها عنده زوجة شكلها هو فهمنا عرفنا اسمه هي شكلها جاء يا إمام مات زوجة إبليس شيختي كيف تخلصوا معنا قال ذلك عرس لم نحضره هاي برد كان أحضرنا العائلة أنا شفنا الاستدعاء ذلك عرس لم نحضره شوف هذا اللي نقعد نجاوب ونوسع في بالي معاك خلاص كيف الدين وبرد برد كما نخلي لوج على نوع الكلب اللي يعس على أصحاب الكهف أي شو تدري يجيبه يعني سواء يعني هذا ما قيت ما تلوج يعني هذا ما له علم ليس علم لا ينفع باش نوصفت يا سيدي عرفت الدنيا دي الكل ازددت عبادات ازددت طاعات يعني ما زدت شيء تضيع في وقتك في حاله ما تزيدك شيء وبالتالي لا تقف ما ليس لك به هذا كل يدخل فيه لا نخوض في الله ولا نمالي في دين الله هذا من المراء والتعنت ابحث عما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ويقول يعود مرة أخرى إلى صفة الكلام وإلى بيان أن القرآن هو كلام الله يقول ولا نجادل في القرآن كما جادل إيش الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يسويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين كل ذلك قد مر معه مر معنى صفة الكلام ليس كذلك مر معنى فيما تقدم من كلام المؤلف وأيضا ذكرنا فائدة نحن في قوله تبارك نحن نقول كلام الله أليس كذلك فهذا كلام هي صفة لله وصفات ربنا لا تكون مخلوق ومن قال أنا مخلوق فقد كفر ليه لأنه شبه الله أو وصف الله بصفة نقص وعجز ورب العالمين منزه عن ذلك سبحانه وتعالى طيب في قوله تبارك تعالى إن كان قد مر معنا ولكن للتذكير وللمدارسة قالوا تبارك تعالى في الأولى لنبينا محمد وفي الثانية لنبي وفي الثانية لأمين الوحي جبريل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين هنا الرسول الملكي وهنا الرسول البشري إنه لقول القرآن قول جبريل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الكلام معي ولا رحتوا فيه يظل مع زوجة إنه لقول رسول كريم يعني قول النبي هذا القرآن قوله معنى ذلك صح كلام المشركين عندما قالوا إن هذا إلا قول البشر هل صحيح معنى كلامه أعوذ بالله وأذما إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر والأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مقصود بذلك جبريل هنا ما معنى إنه لقول رسول كريم هنا يعني هنا القرآن نسب إليهم نسبة ابتداء يعني قولهم هم الذين ابتدأوه وبالتالي ماذا يقول علماء السنة والجماعة القرآن كلام الله غير مخلوق ثم يقولون منه بدأ نسيتموه هذه منه بدأ يعني بين المخلوقات نحن بين المخلوقات تأمل نحن بين المخلوقات تجد الرئيس أو الأمير أو الخليفة سمي ما تشاء صاحب الوجه تكلم بكلام ودونه وأرسله معك لتبلغه فلان أنت عندما تقرأه هل هو كلامه؟ كلام من؟ من الذي ابتدأه؟ من أرسلك؟ أليس كذلك؟ فأنت نسب إليك نسبة بلاغ لا ابتداء فإنه لقول رسول كريم نسب إلينا بلاغا لا ابتداء مش هم اللي قالوه هم بلغوه واضح ما معنى لا يعني ان القران صار كلامهم وانما نسب اليه نسبه تبليغ جبريل بلغه إلى النبي والنبي بلغه للناس. إنه لقول رسول كريم لا يعني أنه صار كلام القرآن صار كلام، وإنما نسب إليه نسبة بلاغ تبليغ، أما مش ابتداء. الذي ابتدأه هو الله سبحانه وتعالى لأنه كلامه. فلما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول النبي؟ يقول قلت أنا ولا قال الله. واضح ما إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شخص، إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش المكين. نسب إليهم القرآن نسبة بلاغ تبليغ يعني مش ابتداء. واضح ما ومثلت لكم بالمخلوقات، إذا أرسل صاحب الكلام رسالة مع شخص وقرأها الشخص على الآخر صارت هذه الرسالة لا هو الذي من أرسلها، أنت بلغتها لكن الذي أرسلك بها هو الذي تكلم بها أو كذا. واضح ما؟ طيب ماذا قلنا نحن هنا؟ نعم المهم وقفنا على الكلام على كلام الله تبارك وتعالى. ثم يقول هنا يقول ولا نكفر أحدا من أهل القلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هنا يبين منهج أهل السنة خلافا لأهل البدعة والضلال من الوعيدية والمرجئة الذين خاضوا في الإيمان فضلوا عن سواء السبيل. وكالعادة محنتهم ومرضهم يعود إما إلى الغلو في الإفراط أو الغلو في التفريط. رأينا نحن في صفات الله تبارك وتعالى من غلب الإفراط هم في الإفراط زادوا على الحد مشبه، من غلب التفريط نفوا يعني معطل. طيب في القدر من غلب الإفراط الجبرية أثبتوا القدر حتى جعلوا حتى سلبوا الإنسان مشيئته وقدرته. ما الذي غلب التفريط؟ لا قدر لا قدر، القدرية الأولى وزيد معهم الثانية المعتزلة، القدرية الأولى مع الجهم الثاني معتزل أثر في هذا. بالرغم أن الجبرية هم الجهمية والمعتزل يشتركون في التعطيل، جمعتهم بدعة وفرقتهم بدعة وهكذا يخوضون ويتخبطون. واضح ما مر معنى؟ طيب الآن في مبحث الإيمان الذين غلوا في الإفراط هم الوعيدية، الذين غلوا في التفريط هم المرجئة. سيأتي معنى الكلام على هذا المقام، وإن كان تأتي هذا كما يقال فرع من أصل وجزئية من كلية، لأنه يعني سيتحدث هنا عن حكم أصحاب القبلة الذين حققوا الإيمان وربما ارتكبوا المعاصي، بمعنى سيتحدث عن حكم صاحب الكبير هل يخرج من الملة أو يبقى في الملة وينقص إيمانه أو يبقى كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية. واضح ما؟ يعني هذا حكم من أحكام أهل الإيمان، يعني هي جزئية من أصل وهو مفهوم أهل الإيمان عند أهل السنة. وجمع سنتعرضوا لهذه المسألة مع بقية المسألة تكتمل لها الصورة للحديث بقية. كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.